فعندما نسأله من القائل سورة يوسف وسورة مريم يتفقه بها أهل الجنة في الجنة، من الذي قال هذا؟ تفضل. خالد بن معدان. سورة يوسف وسورة مريم يتفكه بها أهل الجنة في الجنة، فما أعظمهما. فسورة يوسف قد شرعنا في الكلام عليها وأخذنا شيئا مما يتعلق بها، وأن الله سبحانه وتعالى لما سأل رسوله أصحابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصص فأنزل الله هذه الآية وقال في آياتها نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فلما سألوا القصص قص الله على نبيه أحسن القصص، ومن أحسن القصص التي قصها الله على نبيه سورة يوسف، فهي قصة عظيمة اشتملت على ما حصل بين يوسف وإخوته وبين يعقوب أبنائه، وما حصل من الابتلاء ليوسف في ضمنها من تلك النسوة وامرأة العزيز والسجن وغير ذلك من المراحل التي مر بها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فلذلك وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الوصف، وأنه كريم ابن كريم نبي ابن نبي. فحصل له ابتلاء عظيم يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذه القصة ينكرها الخوارج أو بعض الخوارج، ومن أنكر هذه القصة كفر ويتعللون بعلل شيطانية في نفيها وأنها ليست من القرآن. فالذي ينكر حرفا واحدا أنه ليس من القرآن فهو كافر، فضلا عن سورة كاملة. فعندما نسأله من القائل لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح بها أو إليها، نعم ابن عطاء، لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها، فهي من المسليات ومن مذهبات الآلام والأحزان والأتراح. يقرأ هذه القصة المبتلى، ويقرأ هذه القصة المحزون، ويقرأها السجين، ويقرأها غيره من أهل الابتلاء ممن حصل لهم شيء من الابتلاء، يتسلى بها ويذهب حزنه بإذن الله سبحانه وتعالى. فالقرآن فيه تسلية سواء في أحكامه أو في قصصه أو في غير ذلك مما ذكر الله جل وعلا، ففيه شرح الصدور. قولوا نحن نقص عليك، ما معنى نقص عليك؟ نعم نقرأ عليك، نحن نقص عليك نقرأ عليك. والقاص هو الذي يتتبع الآثار ويأتي بالخبر على وجهه. قولوا تلك آيات الكتاب المبين، ما معنى المبين؟ أي البين حلاله وحرامه وحدوده وأحكامه. وقال قتادة مبين والله بركته وهداه ورشده، فعلى هذا هو من بان ظهره، ظهرت بركته ظهر رشده وظهر هداه. وقال الزجاج مبين الحق من الباطل والحلال من الحرام، فعليه يكون من أبانا الذي هو الرباعي بمعنى أظهر الحق من الباطل والحلال من الحرام، فهو مبين كتاب مبين، مبين للباطل للحق من الباطل والحلال من الحرام، فهو إما من بانا أو من أبانا، وكل ذلك يتصف به القرآن، فهو قد أبان وأيضا كذلك مبين مبين. قال رحمه الله: قوله عز وجل: بما أوحينا إليك، ما مصدرية، أي بوحينا إليك، بإحائنا إليك، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، فما مصدرية، ويكون التأويل بإحائنا إليك لأنه من فعل أوحى. قال: أي بإحائنا إليك هذا القرآن وإن كنت، والباء سببية، بسبب إحائنا إليك هذا القرآن، نحن نقص عليك أحسن القصص بهذا القرآن الذي نذكره لك ونقصه عليك ونتلوه عليك، ففيه أحسن القصص. هذا القرآن وإن كنت، أي وقد كنت من قبله، والذي يظهر أن على بابها وإن كنت، وإلا منهم من يجعل إن تأتي بمعنى قد، تأتي بمعنى قد، وإن كنت قد كنت من قبله، لمن الغافلين، فيتخرج عن المعاني المعلومة وتأتي بمعنى قد كما هو في هذه الآية. وأيضا منه: وذكر إن نفعت الذكرى، أي قد نفعت الذكرى. ومنهم من يحمله على الشرطية. فالحاصل ذكر من ابن هشام وغيره أن إن قد تأتي بمعنى قد، وإن كنت لمن الغافلين، من قبله لمن الغافلين، أي وقد كنت من قبله لمن الغافلين، فإن هنا بمعنى قد. تدل على أن المخففة. نعم، لكن هو رأى هذا أنها بمعنى قد، والسياق حيث المعنى مستقيم، المعنى مستقيم، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي وقد كنت من قبله لمن الغافلين، لكن الذي يظهر أنها لا تخرج عن المخففة أو عن الشرطية، والذي يظهر أنها المخففة بدليل اللام لمن الغافلين. وهذه من الفروق بينها وبين النافية، أنه يؤتى باللام في الخبر. قال: قولوا هذا القرآن وإن كنت، وقد كنت من قبله، أي من قبل وحينا، لمن الغافلين. والذي يظهر أنه أتى بها، أتى بي وقد كنت، لا لأن إن بمعنى قد، وإنما لبيان أن الجملة حالية، أنها في موطن الحال أو في موضع الحال، والحال إنك كنت من قبل ذلك لمن الغافلين، وتكون إن هنا مخففة من الثقيلة. والذي جعله يقول وقد كنت لبيان أن الجملة حالية، في موضع حال، في محل نصب حال، وأما إن فهي المخففة بدليل لمن الغافلين، بدليل اللام. فإذا هو أراد بيان أن الجملة حال، هذا الذي قصده والله أعلم، فلذلك أتى بقد وقد كنت، لأن الجملة الماضوية إذا وقعت حالا لابد أن تقترن بقد، وهنا غير موجودة قد في اللفظ، فتقدر وقد كنت، فتقدر قد في اللفظ، والله أعلم. قال: قوله لمن الغافلين، لمن الساهين عن هذه القصة لا تعلمها. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلا عليهم زمانا، فقال: يا رسول الله، لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث. فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. فقالوا: يا رسول الله، لو ذكرتنا. فأنزل الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وهو حديث عظيم، وهو قصص أيضا قصها الله سبحانه فيه عظيمة، وهكذا هو ذكره: لو ذكرتنا. فأنزل الله: ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. والذي ثبت منه هو ما تقدم، أنهم طلبوا أن يقص عليهم فقص عليهم، فأنزل الله هذه: نحن نقص عليك أحسن القصص. هذا في سبب النزول كما تقدم، يعني في أسباب النزول للشيخ. قوله عز وجل، قال رحمه الله، قوله إذ قالوا، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، تأين من الآيات التي تقدم ذكرها وذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى أن هذا القرآن أحسن القصص. ومن هذه القصص التي ذكرها جل وعلا قصة يوسف بعد أن قال نحن نقص عليك أحسن القصص، فقال لنبيه يا محمد قص عليهم هذه القصة التي هي من أحسن القصص. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت، فلما ذكر أن القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يشتمل على أحسن القصص، ذكر من هذه القصص الجميلة العظيمة قصة يوسف، فقال لنبيه محمد اذكر لهم هذه القصة، قصة يوسف وما حصل له مع أبيه وله مع إخوته وله أيضا كذلك في السجن، وما حصل له أيضا كذلك من ابتلاء أولئك النسوة، قص عليهم هذه القصة التي هي من أحسن القصص. هم طلبوا القصص منك ونحن نقص عليك أحسن القصص، فقص عليهم يا محمد قصة يوسف. فقال الله جل وعلا إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، فشرع في هذه القصة العظيمة التي هي من أحسن القصص. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، فهذا مما رآه عليه الصلاة والسلام في الرؤية المنامية، وليست رؤية بصرية، وإنما هذه رؤية منامية بدليل ما سيأتي، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، فهذه رؤية منامية رآها يوسف رؤيا الأنبياء حق كما هو معلوم، وكما جاء في ذلك الحديث أو في هذا الحديث حديث ابن عباس أن رؤيا الأنبياء حق، فهذه رؤيا منامية رآها يوسف عليه الصلاة والسلام، رأى أنه يرى في منامه 11 كوكبا أو رأى في منامه 11 كوكبا، والمقصود بذلك إخوته فإنه رآهم في النوم، والمقصود بالشمس والقمر على قول بعض أهل التفسير أمه وأبوه، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فرأى إخوته ساجدين له، ورأى الشمس والقمر أمه وأباه ساجدين له، فرأى العائلة كلها تسجد له، وهذا السجود حقيقي كما جاء في آخر القصة أنهم سجدوا له وقعوا له ساجدين، فوقعوا له ساجدين، وهذا السجود كان مشروعا في شريعتهم، لا سجود عبادة وإنما سجود تعظيم عندهم أو تحية، يعني سجود تحية ليس سجود عبادة. أما سجود العبادة فلا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وإنما هذا السجود تحية، وقد أمر الله ملائكته بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام، فرآهم في المنام يسجدون له، وقد حصلت هذه الرؤيا وحصل تأويل رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام، فسجد له الجميع إخوته وكذلك أيضا أمه وأبوه، يعني من باب التحية، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، وعطف الشمس والقمر من باب التشريف، خصهما بالذكر من باب التشريف كعطف جبريل وميكائيل على الملائكة، فهما من أشرف الكواكب، والشمس والقمر فهذان الكوكبان من أشرف الكواكب التي في السماء النيرة، فلذلك خصهما بالذكر تشريفا لهما وبيانا لمنزلتهما، وإلا هي من الكواكب المتقدمة، لكن ذكرهما لهذا المعنى. ثم أعاد الفعل رأيتهم لي ساجدين، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فقيل هذه الجملة مستأنفة لبيان حال الشمس والقمر أو حال هذه الكواكب كيف رآها، وكأن سائلا يقول أنت رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر فكيف رأيتها، قال رأيتهم لي ساجدين، فهذه جملة مستأنفة بيانية لحال هذه الكواكب حال رؤيتها كيف رآها، رآها ساجدا له، وقيل توكيدية لما طال الفصل أعيد الفعل والأول أقرب، أن هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا، وكأن سائلا يقول له كيف رأيتهم وأنت قد رأيتهم في المنام، كيف رأيتهم؟ قال رأيتهم لي ساجدين. فهي فيها بيان حال هذه الكواكب وبيان الهيئة التي كانت عليها حال الرؤية أنها ساجدة له. هذا أقرب لأن فيه معنى تأسيسي، والأصل هو التأسيس للتأكيد. وإلا قيل بأن الجملة هنا توكيدية لطول الفصل، لما طال الفصل بالمتعاطفات والمفعولات، هذه لما طال الفصل بالمفعولات المتعاطفات أعيد الفعل. وهذا من البلاغة عندهم أن الفصل إذا طال لا بأس أن يعاد الفعل، لا مانع من إعادة الفعل إذا طال الفصل. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أعاد أنكم مخرجون، فلا بأس أن يعاد الفعل أو يعاد الحرف إذا طال الفصل. فقوله أنكم مخرجون أنكم الثاني هذا توكيد. ولماذا أعيد لطول الفصل؟ فإنه طال الفصل بين أيعدكم إلى قوله أنكم مخرجون، أو بين قوله أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما، طال الفصل بهذه الأشياء، فاحتيج إلى أن يعاد الحرف، فقيل أنكم مخرجون، فمخرجون خبر أن المتقدم، وهذا المعاد الذي هو أنكم توكيد لا محل له من الإعراب. فإذا تكلم الشخص بكلام مثلا قال زيد محمد يفعل كذا وإلى آخره، ثم احتاج أن يعيد مرة ثانية أعاد الفعل إذا طال الفصل عليه، أعاد الفعل لا مانع من ذلك. لكن هنا الذي يظهر أن المقصود بذلك التأسيس، وأن الجملة مستأنفة وليست توكيدية. وإذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس هو الأولى، حمله على التأسيس هو الأولى، وهنا يمكن أن يحمل على التأسيس فلا يخرج إلى التوكيد. فعلى هذا هذه الجملة استئنافية، وكأن سائلا يقول ما الذي كيف رأيت هذه الكواكب؟ قال رأيتهم لي ساجدين. والتوكيد سائق من حيث لغة العرب جائز، فتكون الجملة هذه توكيدية، وساجدين مفعول به للفعل المتقدم، إني رأيت 11 كوكبا ساجدين للأول، والمفعول الذي هو مفعول الفعل التوكيد محذوف. فالحاصل هذه بداية قصة يوسف، وأنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآها ساجدة له، وجمع الضمير هنا وأتى به بهذه الصيغة، مع أن هذه الكواكب غير عاقلة لأن نزلت منزلة العقلاء ووصفت بوصف العقلاء، فلذلك جمع لهم الضمير رأيتهم لي ساجدين، فجمع لهم هذا الضمير وجمع أيضا الوصف هذا لأنها نزلت منزلة العقلاء، وإلا الضمير لا يجمع بهذه الصيغة، يقال رأيتهم لكن لما نزل لا يجمع لغير العقلاء، لكن لما نزل غير العقلاء منزلة العقلاء بوصفهم بوصف العقلاء وهو السجود جمع لهم الضمير. قال رحمه الله قوله عز وجل إذ قال يوسف لأبيه، أي واذكر إذ قال يوسف لأبيه، ويوسف اسم عبري عرب، ولذلك لا يجري عليه الإعراب، أي أنه يمنع من الصرف. وقيل عربي فيه خلاف، فهو ممنوع من الصرف العالمية والعجمة. سئل أبو الحسن الأقطع عن يوسف فقال الأسف في اللغة الحزن، والأسيف العبد، واجتمع في يوسف عليه السلام فسمي به، الله أعلم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم كريم ابن كريم سلسلة الكرم والكرماء هنيئا ليوسف نبي ابن نبي ابن نبي إلى آخره، فهو من سلالة عظيمة سلالة الأنبياء. قال رحمه الله قوله يا أبتي، قرأ أبو جعفر بن عامر يا أبتا لغتان، وهذه الياء يؤتى بها عوض عن، أو التاء هذه عوض عن الياء، فيجوز فيها الكسر ويجوز فيها الفتح، يا أبتا ويا أبتي قراءتان، وهي حرف لا محل لها من الإعراب، والياء المضاف إليها محذوفة ونابت عنها التاء، والأصل يا أبي وحذفت الياء وأنيب عنها التاء فكسرت لأنها تناسب الياء فجيء بالكسرة، ويجوز فيها الفتح وهو مضاف، منادى منصوب، ولا تبدل الياء وتعوض أو لا تعوض التاء عن الياء إلا في هذا الموضع في موضع النداء، فلا يقال جاء أبتي ورأيت أبتي ومررت بأبتي، هذا لحن، فبعض الناس ربما يقول رأيت أبتي جاء أبتي مررت بأبتي، هذا كله لحن ولا يسوغ في لغة العرب، وإنما تعوض التاء عن الياء في النداء فيقال يا أبتي يا أبتا، أما جاء أبتي هذا من اللحن، وبعضهم ربما يظن نفسه قد بلغ في الفصاحة ما بلغ أنه يقول جاء أبتي ورأيت أبتي، هذا كل ما يعرف في لغة العرب أن يقال جاء أبتي، وإنما يقال يا أبتي يا أبي، وتبدل التاء وتقول يا أبتي يا أبتا، هذا جائز. فإذا التاء لا تعوض عن الياء إلا في النداء، في النداء فيقال يا أبتي. قال يا أبتي قرأ أبو جعفر بن عامر يا أبتا بفتح التاء في جميع القرآن على تقدير يا أبتا، وقرأ الآخرون يا أبتي بكسر التاء لأن أصله يا أبت، والجزم يحرك إلى الكسر، والجزم يحرك إلى الكسر، والمقصود بالجزم هنا السكون، وهذه فائدة تعتبر أن الجزم أي السكون يحرك إلى الكسر، لغتان صحيحتان قراءتان سبعيتان. قال قوله إني رأيت 11 كوكبا نجما من نجوم السماء، ونصب أو ونصب الكوكب على التفسير، فهو تمييز يسمونه بالتفسير، باب التفسير باب التمييز، فهو أسمع فهي أسمع على مسمى واحد، فكوكبا منصوب على التمييز. قال قوله والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ما إعراب جملة رأيتهم لي ساجدين؟ نعم تفسيري استئنافية لا محل لها من إعراب، استئنافية استئناف البيانية، وهذا الذي اختاره بعض أهل اللغة ومنهم الزمخشري، وهذا هو الأقرب لأن فيه تأسيسا. والقول الثاني توكيد للرؤية المتقدمة، إن رأيت أحسنت، والأول هو الأقرب أنها للتأسيس أي للاستئناف البياني. قال رحمه الله قوله والشمس والقمر أرأيتهم لي ساجدين، ولم يقل رأيتها إلي ساجدا، والهاء والميم والياء والنون من كنايات من يعقل، لأنه لما أخبر عنها بفعل من يعقل عبر عنها بكناية من يعقل، صدق، هذا هو السبب في جمع الضمير لها، رأيتهم لي ساجدين، ولم يقل رأيتها لي ساجدة، بل قال رأيتهم لي ساجدين بالجمع في الضمير وفي الوصف، جمع مذكر سالم في الوصف، وهو لا يستعمل له في العقلاء جمع مذكر سالم، وهكذا الضمير أيضا مع الميم رأيتهم لا يستعمل إلا في العقلاء، فلماذا استعمل هنا في غير العقلاء رأيتهم لي ساجدين؟ لماذا استعمل في غير العقلاء عندما نعم لوصفهم بوصف العقلاء؟ أحسنت، فما هو وصف العقلاء الذي وصفوا به؟ سجود، أحسنت. قال رحمه الله ولم يقل رأيتها إلي ساجدة، والهاء والميم والميم والنون من كنايات من يعقل، لأنه لما أخبر عنها بفعل من يعقل عبر عنها بكناية من يعقل، كقوله تعالى يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم، فجاء بهذا الضمير الذي يدل على الجمع، لأنه وصفت بوصف من يعقل، خاطبها خطاب من يعقل. قال رحمه الله وكان النجوم في التأويل إخوته وكان النجوم في التأويل إخوته وكانوا 11 رجلا يستضاء بهم كما يستضاء بالنجوم، والشمس أبوه والقمر أمه، قاله قتادة. وقال السدي القمر خالته، لأن أمه راحيل كانت قد ماتت، ما يحتاج إلى هذا، أمه أصل أنها أمه، ما في دليل على أنها ماتت. وقال ابن جريج القمر أبوه والشمس أمه، لأن الشمس أنثى والقمر مذكر. وكان يوسف عليه السلام ابن 12 سنة حين رأى هذه الرؤية، وقيل رآها ليلة الجمعة ليلة القدر، فلما قصها على أبيه قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، وهذا سيأتي إن شاء الله في وقت آخر. فالحاصل هذه القصة قد أبانها الله في كتابه، لا نحتاج إلى زيادات عليها من عن طريق بني إسرائيل ولا عن غيرهم، فما في القرآن وما كان من ظاهر فيها يكفينا، ولا نحتاج إلى أشياء أخرى غير هذه الظواهر التي جاءت، وهي قصة واضحة، قصة واضحة، واضحة الألفاظ، واضحة المعاني، جلية الألفاظ والمعاني، فلا نحتاج إلى الزيادات على هذه القصة من بني إسرائيل ولا من غيرها لأجل أن نوضح القصة هذه. وأما تفسير بعض غريب القصة هذا جيد ولا شك أنه مفيد جدا، لكن من حيث الزيادات ما نحتاج إلى الزيادات في هذه القصة، يكفينا ما في القرآن إلا ما صح من السنة، فنعم ولا شك ويجب قبوله، هذا يكفي إن شاء الله الذي أخذنا يكفي. فعندما نسأله 11 كوكبا، ما يعرب كوكبا، تمييز أحسنت، وماذا يسمى أيضا تفسير أحسن، قوله إذ قال يوسف، ما يعرب إذ قال يوسف، نعم ظرف لي فعل محذوف أذكر هذا الوقت، ومنهم من يعرفون مفعول به أذكر هذا الوقت مفعول به، فهو ليس بظرف بل هو مفعول به على ما ذكر المصنف هنا في التقدير، واذكر إذ قال يوسف لأبيه، فإن كثيرا ما يقدرون إذ في صدر الكلام، وإذ قال موسى لقومه، واذكر إذ قال موسى لقومه، وهكذا ما كان من بابه، فهو مفعول به لفعل محذوف تقديره أذكر، تقدير أذكر وقت كذا، فهو مفعول به لفعل محذوف يقدر به أذكر، وهذا في كثير من مواضع القرآن، إذا رأيت إذ في نحو هذه الأشياء فهي مفعول لفعل محذوف على تقدير جماعة من النحاة. قولوا بما أوحينا، ما هي ما في قول بما أوحينا؟ مصدرية أي بإحائنا، أحسنت. قول وإن كنت، ما إعراب جملة إن كنت؟ هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، نعم في محل نصب حال، فالواو واو الحال، وقد كنت من قبله لمن الغافلين، أحسنت. قوله يا أبتي، كم قراءة في هذه؟ قراءتان، يا أبتي ويا أبتا، أحسنت. فما هو الموضع الذي تعوض فيه التاء عن الياء؟ النداء. فهل يقال جاء أبتي ورأيت أبتي؟ أما يصلح هذا لحن، نعم أحسنت، ما يقال جاء أبتي ولا رأيت أبتي، ها؟ نعم الميم، نعم بالنسبة للميم نعم، وقد تحذف هذه. وإن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، فلا زال الخير لله الحمد موجود في أهل السنة إلى قيام الساعة، وفيهم إن شاء الله هذا الخير يتمتع به أهله ويتمتع به محبوه ويتمتع به قاصدوه، والمحروم من حرمه الله، المحروم من حرمه الله، والله إن هذه التي نتقلب فيها من أعظم النعم، حلقات علم ودروس علم ومجالس علمية وإخاء ومحبة، ما الذي نريده بعد هذا؟ ولا تصاحب غير طالب علم. أنا أنصحك لا تصاحب غير طالب علم كما نصح الشافعي بهذا، وأنه لا ينبغي أحد أن يكون زميله غير طالب علم، يتعبك وإيش تحدث معه، ما أدري وإيش تحدث معه، إيش تكلم معه، تحرج تجلس مجلس ما أدري تدخل كيف معهم، لكن أنت وطالب علم كلام ما أحسنه. إيش حال هذا الحديث، كيف هذه المسألة، ما حال كذا، ما أجمل مجالس طلاب العلم والله. فلا تصاحب غير طالب علم، تعب. والطيور على أشكالها تقع، والناس أجناس كأجناس الطير، الصعو مع الصعو، والحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، وكل إنسان مع شكله، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الناس كأجناس الطير، الحمام مع الحمام، هل يصاحب الحمام الغراب يا جماعة؟ غراب يصاحب الحمام، يمشي مع بعض، أبدا ما تجد حمام إلا مع حمام بالنادر. وغراب مع غراب ما يكون مع الحداء الغراب ولا مع الحمام، مع غراب مثله يمشي أسود. وهكذا الصعو طائر صغير مع طائر صغير، فلا يمشي كبير مع صغير، تجد ما يمشي كبير صغير مع صغير يمشي، حتى الصعو مع الصعو، وكبير مع صغير شبهة إذا كان في جنس الأجناس. وكل إنسان مع شكله، كل إنسان مع شكله. الحمد لله الذي حبب إلينا العلم، حبب إلينا طلاب العلم، هذه نعمة من الله علينا جميعا، أننا لا نحب أن نصاحب إلا من كان على شكلنا، طالب علم مجتهد محب للخير، ونفرح به ويفرح بنا. قال يسلم عليك وعلى الطلاب أخونا حمزة عمر بن عامر عليك وعلي السلام. قال نطلب الدعاء لأبي زرعة فإنه مريض من جميع الطلاب، جزاكم الله خير، نسأل الله أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين. أيام هذه الأمراض بسبب تغير الجو، على هذا الشخص ينتبه لنفسه من البرد، فإنه إذا ضربك البرد تتعب جدا. قال أذنت المساجد، ومسجدنا هذا لم يؤذن، فأسرعت إلى البرادة فشربت منها ماء، فهل صيامي صحيح إن كان هذا المسجد يؤذن مع الوقت؟ فنعم صيام صحيح، وإن كان غفل المؤذن، غفل المؤذن، نام المؤذن وأذنت المساجد على الوقت المعلوم الذي تؤذن فيه، فلا تتابع مسجدك هذا، لا تتابع مسجدك هذا، لأن الإمام حصلت له غفلة ونام عن الوقت المعلوم الذي يؤذن فيه. وأما إذا كان يؤذن في الوقت المعلوم فمع هذا المسجد تكون تبع له، تكون تبعا لهذا المسجد إذا كان يتحرى الذي أنت فيه. والاحتياط حاصل عندهم، ربما يحتاطون دقيقة دقيقتين ثلاث، يحتاطون هم في الجدول حقهم هذا، يحتاطون، والله المستعان. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.